بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وساق عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك بباب قال فيه: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين خطورة هذا الأمر، ألا وهو أن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ولا يأتيه، وناهيا عن المنكر ويأتيه، بمعنى أنه يخالف الناس إلى الشيء الذي ينهاهم عنه ويحذرهم منه، وهذا من الخطورة العظيمة بمكان. فعقد رحمه الله ترجمة خاصة بذلك، وساق فيها ما تيسر من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أورد أولا رحمه الله ثلاث آيات من القرآن كلها في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه الآيات الثلاث كلها موضوعها واحد، وتحذير الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل خلاف ما يدعو إليه ويوجه الناس إليه. فهذه الآيات الثلاث لها شأن، حتى إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون من ذلك، وجاء عنهم حول هذه الآيات الثلاث نقول وكلمات في التنبيه على مكانة هذه الآيات، وأنه ينبغي على الواعظ والقاص والداعي والمعلم والناصح والآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحذر من أن يكون بهذه الصفة. ومن ذلك ما جاء عن النخعي رحمه الله أنه قال: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس، وذكر هذه الآيات الثلاث. وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى حول هذا المعنى نقول عديدة. الآية الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، جاءت في سياق التحذير لمعشر أهل الكتاب، وأنه كيف يليق بكم وأنتم تأمرون الناس بالبر وجماع الخير أن تنسوا أنفسكم من ذلك، فلا تأمرونها بما تأمرون غيركم به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما جاء فيه من الوعيد والتهديد والتحذير من ذلك. وهذا فيه أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الخير أن يبادر إليه، وأن يسبق الناس إليه، لا أن يدعوهم إليه ويكونوا هو في نفسه مفرطا مضيعا. وأورد رحمه الله الآية الثانية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهي أيضا في السياق نفسه تحذير المرء أن يقول ما لا يفعل، وأن هذا أمرا يمقته الله سبحانه وتعالى أي يبغضه، والمقت هو شدة البغض، وهذا دليل على شناعة هذا الأمر والتحذير الشديد منه، وأن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون بهذا الوصف يقول ما لا يفعل. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب عليه السلام في دعوته لقومه، فهو يقول لهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أكون بهذا الوصف أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عليه، أنهاكم عنه وأحذركم منه، بل أكون إلى الخير سباقا وإلى أعمال البر مسارعا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وإذا كان الداعي بهذه الصفة يسبق الناس إلى الخير وينافسهم في أعمال البر كان لدعوته الأثر والقبول. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقد أورد الحافظ بن كثير رحمه الله في كتاب التفسير أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب، والرحى حجر الطاحون الذي يوضع فيه الدقيق ويدار. وهذا الحديث فيه وعيد شديد جدا وتحذير بالغ من أن يكون العبد بهذه الصفة، والعياذ بالله، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهاهم عن المنكر ويفعله. ومر معنا في القرآن قول الله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا ذكر للعقوبة في هذا الحديث، ذكر للعقوبة لمن كان بهذه الصفة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا مغيبا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما يكون يوم القيامة، وأفصح عن هذا الأمر المغيب وأوضحه بجلاء في هذا الحديث، وأنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فيلقى في النار حتى إنه عندما يلقى في النار تندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاء بطنه، ثم يدار به في النار كما يدور الحمار في الرحى، كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ يعني ما السبب؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يتعجبون أنهم كانوا يعلمون من حاله في الحياة الدنيا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي مشهور بينهم في الدعوة والنصح وتحذير من المنكرات والحث على المعروف، معروف بذلك ومشهور بينهم في هذا الأمر، فيتعجبون من حاله كيف أصبح مثلهم في النار، فيقول لهم: بلى، كنت أمر بالمعروف وكنت أنهى عن المنكر، لكن كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، أي أنه يفعل خلاف ما يدعو إليه، فأصبح أو نال هذه العقوبة الشديدة في النار، أنه يلقى فيها وتندلق أقتاب بطنه، تخرج مع بطنه، ويدار به في النار كما يطاف أو كما يطوف كما يدور الحمار في الرحى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة وينتهي هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام بما علمنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم